الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة، و5 في الثانية قبل القراءة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الإمام مالك في هذا الباب حديثا مسندا وأثرين. أما الحديث المسند فهو الحديث الأول عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث في إسناده أو مداره على أبي واقد الليثي، واسمه الحارث بن مالك، وقيل الحارث بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، مختلف في اسمه ويعرف بكنيته رضي الله عنه. قال البخاري وجماعة: شهد بدرا، يعني هو من البدريين أي من قدماء الصحابة، وأنكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. توفي بمكة 65، وقيل 68، وهو 75 سنة. له من الأحاديث، يعني روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، وانفرد الإمام مسلم بحديث واحد، يعني ليس له في الصحيحين إلا 2 حديثين، هذا أحدهما، لأن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مالك هو مخرج في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. لكن قد يستشكل بعض طلبة العلم هذا الإسناد، لأنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب، فإنه ورد في رواية مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر ولم يسمع من عمر أصلا، فالإسناد على هذا مرسل، فإسناد الموطأ على هذا مرسل. لكن الصحيح أن الحديث هذا صحيح، لأنه قد وقع في رواية مسلم أو وقع في صحيح مسلم رواية فيها عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد قال: سألني عمر بن الخطاب. في رواية في صحيح مسلم وردت رواية إسنادها كالتالي: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب سأله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، ولا شك أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قد أدرك أبا واقد الليثي، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، فيكون الإسناد إذن متصلا صحيحا، ويكون هذا الحديث صحيحا. جاء ذكر هذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة قاف في العيدين، كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وبالركعة الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ثبتت القراءة به في صلاة العيدين قراءة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقراءة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية كالجمعة. وهذا قد ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وقد مر معنا وهو في صحيح مسلم. وأيضا صح من حديث سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا أخرجه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. ذكر أهل العلم أن الحكمة في مشروعية القراءة بسورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر أي سورة القمر، ذكروا أن الحكمة في قراءة هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية، لأن كلتا هاتين السورتين فيها الكلام عن البعث، فيها الكلام عن أهل القرون الماضية وكيف كانت سنة الله فيهم وفي كل معاند. والمناسبة في هذا الباب أن هذا يشبه بروز الناس يوم العيد ببروزهم يوم البعث، يشبه هذا ما يحدث للناس من بروزهم في البعث، كأنهم كما وصفهم الله تعالى بأنهم كأنهم جراد منتشر. ولأجل هذا سنت هذه القراءة في صلاة العيدين والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى طبعا ما يتعلق بهذا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورتين أو سور محددة غير هذه السور؟ نقول لم أرى فيما بحثت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القراءة بغير هذه السور، واضح؟ والمقصود أن القراءة بهذه السور هو المشروع المسنون. الآن يطرح سؤال، هل يجوز أن يقرأ غير هذه السور؟ نقول يجوز، لكن السنة والمشروع أن يقرأ بهذه السور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر فيه التكبير والقراءة، وأورد في التكبير أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عمر قال مالك حدثني أو عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. هذا الذي أورده الإمام مالك، فلعل الإمام مالك لم يكن عنده من المرفوع شيء، لأن المرفوع في هذا الباب كثير، يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كثير، منه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما، يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح أخرجه الدارقطني والبيهقي. وأيضا ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع أو سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا، وهذا أخرجه الإمام أحمد والحاكم وهو حديث صحيح أيضا. وورد أيضا بل أقول صح التكبير أربعا، وذلك من حديث القاسم بن عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو يوم عيد عفوا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بأصبعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد، هكذا فعل يعني قبض إبهامه وأشار بأربعة أصابع. فأقول الذي عليه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أكثر الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا يعني سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا، وصح عنه. وهذا الحديث خرجه الطحاوي في معاني الآثار وفي شرح معاني الآثار وحسنه الشيخ الألباني. فأقول هذا الحديث الثاني ورد فيه أن التكبير أربعا، وما دام أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز فعله، لكن الأولى هو فعل التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية لأكثر، لأن أكثر الروايات وردت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا التكبير؟ أو قبل هذا أقول الذي عليه عامة أهل العلم غير الحنفية أن التكبير في الأولى في صلاة العيدين سبعا وفي الثانية خمسا قبل القراءة، يعني يكبر سبعا ثم يقرأ ثم يكبر في الثانية بعدما يقوم للركعة الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ. هل تحتسب تكبيرة الإحرام في الأولى وتكبيرة الانتقال في الثانية؟ أما في المذهب فتحتسب تكبيرة الإحرام ضمن السبع، يعني فيه تكبيرة الإحرام ثم ست تكبيرات. إنه بعض إخواننا استشكلوا عن بعض الأئمة قالوا كبر ستا، هل هذا يجوز أو لا يجوز، أو هل تجوز الصلاة، وهل علينا يعني سجود سهو؟ نقول هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وعليه الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله وكثير من أهل العلم. وردت رواية عن الإمام مالك رحمه الله ذكرها ابن رشد وعزاها للإمام مالك في أن التكبيرة الأولى هذا حكم آخر. قلت الوارد عن الإمام مالك هو أن تكبيرة الإحرام تعد من جملة التكبير وعليه فقهاء المذهب. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن التكبير تكبيرة الإحرام لا تعد من السبع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التكبيرات السبع الخاصة بالعيد، لأن تكبيرة الإحرام لا خصوصية لها في هذا الموضع، لأن كل صلاة لا بد أن يكون لها تكبير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتكبيرات السبع في الأولى والخمس في الثانية دليل على خصوصية هذه السبع والخمس بالصلاة بصلاة العيد، فيخرج منها تكبيرة الإحرام في الأولى وتكبيرة الانتقال في الثانية، فتصير التكبيرات في صلاة العيد في الأولى 8 تكبيرات بتكبيرة الإحرام و6 تكبيرات بتكبيرة الانتقال. وذهب غيرهم ومنهم الإمام مالك رحمه الله أن التكبيرات تكون 7 بتكبيرة الإحرام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها متصلة فيدخل فيها تكبيرة الإحرام. على كل حال لا شيء يدل على الجزم بهذا أو هذا، سوى أن دليل الأولين أفصح وأوضح، فهو أرجح والله أعلم، ولا أقول الأصوب لأنه ما عناش دليل نحتكم إليه صريح في تحكيم أو في ترجيح هذا على هذا، فنقول الأرجح والله أعلم من حيث النظر هو أن التكبيرات في صلاة العيد في الأولى تكون 7 دون تكبيرة الإحرام، وتكون 5 في الثانية دون تكبيرة الانتقال. لماذا شرع التكبير في صلاة العيد؟ لماذا شرع التكبير في صلاة العيد؟ ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في زيادة التكبير في صلاة العيد أن يوم العيد لما كان يوم زينة وفرح وسرور واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم، أن يوم العيد النفوس تركن إلى الدعاء وإلى النعيم وإلى الفرح والسرور وإلى اللعب، لأنه يشرع اللعب في هذا اليوم وإلى اللعب، وأيد ذلك شرعنا بأن حرم الصيام في هذا اليوم، وأيضا شرع اللعب في هذا اليوم وشرع فيه الزينة. شرع الله عز وجل لهم مضاعفة التكبير في الصلاة ليتمكن هذا التكبير من قلوب العباد مما ينبغي لله عز وجل من الكبرياء والعظمة رحمك الله، لئلا يشغلهم حظوظ النفس عن مراعاة حق الله تبارك وتعالى. يعني لما كان هذا اليوم يوم فرح فأراد الله عز وجل أن يضاعف التكبير في الصلاة كي لا تغفل النفوس عن تعظيم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم وألا تنسى هذا، فتعظيم الله عز وجل مشروع. ولهذا قال أهل العلم إن التكبير مشروع في كل جمع عظيم، لهذا شرع التكبير في العيد لأنه يجتمع فيه الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون من يوم أو من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا؟ لأن ذلك اليوم فيه ذلك الجمع العظيم، وإذا عظم ذلك الجمع شرع لنا التكبير حتى لا ننسى بأن الله أعظم من هذا الجمع الذي نحن فيه. فالتكبير هو اعتراف بعظمة الله وأنه هو الأكبر وأنه هو سبحانه جل وعلا الصمد العظيم القدير الذي لا يغلبه شيء ولا يؤوده حفظ أي شيء سبحانه جل وعلا، لهذا شرع التكبير في هذا اليوم العظيم. ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى يوم والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الأمر عندنا، أي أن التكبير في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5 هو الذي عليه الإمام مالك وأيضا أصحابه رحمهم الله تعالى، إلا أننا نقول إن المذهب أن تكبيرة الإحرام داخلة في 7، يعني دون تكبيرة الإحرام يكبر الإمام 6 تكبيرات، يكبر تكبيرة الإحرام ثم 6 تكبيرات في المذهب، وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات. قد يقول قائل لماذا لم يسقط الإمام مالك التكبيرة تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية؟ قالوا لأن تكبيرة الانتقال هي الفارق بين الركعتين فلا تحتسب، وهذا كله من جهة النظر ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. ولهذا قلنا إن الأقوى والأرجح والله أعلم من جهة النظر هو القول بأن التكبيرات السبع تكون زائدة على تكبيرة الإحرام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في معرض خصوصية العيد وأنه يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات أخرى. ثم قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته. هذا ما يعرف بهل يقضي من فاتته الصلاة مع الإمام، يعني صلاة العيد، أو لا يقضي. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي فاتته صلاة العيد يجوز له أن يقضي، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها الحديث الأصل في قضاء الفوائت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: وهذا عام يشمل صلاة العيد وغيرها. واستدلوا أيضا بما ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرون قضاء أو صلاة العيد لمن فاتته مع الجماعة، فقد روي عن أنس رضي الله عنه، وهذا الأثر ذكره الإمام البخاري معلقا مجزوما به في صحيحه، ذكره بعد الحديث رقم 987، حديث المعلق: ومن سقط وهو ما سقط من مبتدأ إسناده من جهة المؤلف أو من جهة المؤلف عفوا ما سقط من جهة أو ما سقط من إسناده من جهة المصنف راو فأكثر، كقول البخاري قال الزهري، أو كقول البخاري قال أبو هريرة، فقد سقط بين أبي هريرة بين البخاري وبين أبي هريرة عدد من الرواة، وسقط بين البخاري وبين الزهري مثلا عدد من الرواة، هذا يسمى حديث معلق. فهذا الحديث أو هذا الأثر عن أنس أورده الإمام البخاري معلقا وجزم به، ولما نقول جزم به يعني يقول البخاري قال أنس أو ذكر أنس أو روى أنس إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الجزم. وقالوا إن المعلقات في صحيح البخاري، وهذا يذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح، أن المعلقات في صحيح البخاري التي جزم بها بحثت فوجد غالبها صحيحا، فوجد غالبها أو أغلبها صحيحا إلا ما ندر. لكن هذا الأثر وإن جزم به الإمام البخاري فإنه قد طعن فيه. والأثر هو أن أنس كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام جمع أهله، أن أنس كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية سبعا. وهذا الأثر أعله ابن التركماني في الجوهر النقي في تعليقه على سنن البيهقي، أعله بنعيم ابن حماد، قال في إسناده نعيم ابن حماد، وقد رماه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل بالضعف، حتى قال النسائي فيه ليس بثقة، يعني نفى عنه الثقة مطلقا، وهذا جرح شديد، وكذلك قال غيره فيه. إذن ذهب الإمام مالك وجمهور أهل العلم إلى جواز قضاء الصلاة لمن فاتته الصلاة مع الإمام، واستدلوا بالحديث الأول قلنا، واستدلوا بالآثار أو بعض الآثار عن الصحابة، منها أثر أنس بن مالك رضي الله عنه. وحكى ابن رشد عن مالك عدم القضاء، حكى ابن رشد عن الإمام مالك عدم القضاء، وإلى هذا القول مال الزرقاني في شرح الموطأ. وهذا القول أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما الدليل؟ ما الدليل؟ يعني ما دليل المانعين؟ دليل المانعين أن صلاة العيد صلاة شرعت جماعة ولم تشرع لي الأفراد. يعني لو أن امرأة لم تحضر إلى المسجد فلا يشرع لها أن تصلي العيد وحدها، وكذلك الصبيان أو من هم دون التمييز، من لم يحضر منهم لا يشرع له أن يصلي العيد في بيته. قالوا مثل صلاة العيد كالجمعة، فإن من فاتته الجمعة لا يصليها جمعة، بل يصلي فرض الوقت وهو صلاة الظهر. قالوا لما كان وقت العيد ليس فيه فرض وقت سقطت عن من فاتته مع الإمام ولا يشرع له أن يصليها. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصلاة في أصل مشروعيتها أنها تؤدى جماعة ولا تؤدى للأفراد، ولهذا منعوا من قضاء أو من صلاة الذي من صلاة هذه من صلاة العيد من فاتته مع الإمام. إلا أن الإمام مالك رحمه الله مع قوله بأنه يجوز له أن يصلي إذا فاتته، قال في الأثر أو قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، قال إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته. هذا هو المشروع، إذا أراد أن يعني يلتزم السنة فعليه أن لا يصلي. وهنا عندي واحد الجملة بين عارضتين، جملة اعتراضية، وهو تهاون كثير من الناس في صلاة العيد، بحيث كثير منهم ينام عن صلاة الفجر، وهذه بلية كبرى ورزية عظمى أن يتهاون المسلمون بصلاة الفجر، أعني ذلك في سائر العام، وأخص بالذات ذلك اليوم الذي لا يصلي فيه صلاة الفجر مع الجماعة، ثم بعد ذلك إن أدرك من الصلاة ربما يدرك منها ركعة وربما يدرك منها سجدة، وهذا تفريط عظيم. والذي ينبغي على المسلمين أن يتأهبوا لهذه الصلاة العظيمة، لأنها من أعظم شعائر الإسلام. ودليل كونها من أعظم شعائر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء وبإخراج الحيض منهن، يعني من لم تكن تصلي منهن أمر بإخراجها، وأمر بإخراج ذوات الخدور والعواتق من النساء، كل هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن في هذا اليوم، ولم يأمر بإخراجهن في الجمعة. وهذا فيه دليل على وجوب هذه الصلاة، لأنها لو لم تكن واجبة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم تجب عليه صلاة الجماعة كالنساء. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بجميع طبقاتهن، سواء كنا عواتق أو حيض أو كنا كبيرات، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن للعيد. هذا فيه دليل على وجوب هذه الصلاة، وأنها من أعظم شعائر الإسلام، حيث فيها الخير العظيم، وفيها شهود دعوة المسلمين، لأن الإمام يكثر من الدعاء في هذا اليوم. فأقول ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بهذه الشعائر العظيمة وأن لا يتهاونوا فيها، وأعظم ما يعتنون به هو حضور صلاة الفجر في ذلك اليوم، فهي أوجب وآكد وأفرض من صلاة العيد. فلو أن إنسانا أراد أن يفرط فليفرط في صلاة العيد ولا يفرط في صلاة الفجر. وهذا مما بليت به عموم هذه الأمة، نسأل الله أن يهدي هؤلاء جميعا وأن يهدينا معهم سبل السلام، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. فالمقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يرى على من فاتته الصلاة العيد مع الإمام لا يرى أنه يصليها سواء في المصلى أو في بيته. قال وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته، يعني إن رأى أن يصلي في المصلى أو في بيته، قال لم أرى بذلك بأسا. وما نقلته عن الإمام مالك في روايتي أو في قول ابن رشد وقلت مال إليه الزرقاني وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه أن هذا القول يتضمن المنع من الصلاة أصلا لمن فاتته مع الإمام. ثم رأي الإمام طبعا بعد أن اختلفوا في حكم صلاة هذه العيد لمن فاتته مع الإمام، اختلفوا أيضا في كيفية أداء هذه الصلاة، هل يؤديها كما يؤديها مع الإمام بالتكبيرات السبع في الأولى والخمس في الثانية، أم يؤديها ركعتين كسائر الصلوات؟ الذي عليه الإمام رحمه الله تعالى أنه يؤديها كما يؤديها مع الإمام بالتكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وذهب غيره إلى أنه يصليها كسائر الركعتين العاديتين، ولا يوجد دليل في هذا نرجح به إحدى هاتين أو أحد هذين القولين في ما هو عندنا. نعم. ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. ذكر الإمام مالك في هذا الباب مسألة من مسائل العيدين، وهو ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وذكر فيه أثرين، أحدهما عن عبد الله بن عمر والثاني عن سعيد بن المسيب. ولا ندري، لعل الإمام مالك لم يبلغه المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأن الإمام مالك ربما ذكر الآثار عن أهل المدينة ليبين بأن عمل أهل المدينة جرى على هذا. وإذا وجدتم الإمام مالك في الغالب مع وجود المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الموقوف عن الصحابة من أهل المدينة، فذلك لنكتة، وهو أنه يريد أن يبين بأن هذا الذي جرى عليه عمل أهل المدينة، لأن هذا الأصل عنده من أقوى الأدلة، وهو التمسك بعمل أهل المدينة، ذلك أنه قال بأنهم هم الذين ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، فعملهم حجة. والقول في عمل أهل المدينة يطول، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأصل، وهو عمل أهل المدينة، وذكره وجعله عشرة مراتب، ومنهما هو مقبول ممدوح، ومنه ما لا يمكن التمسك به خاصة إذا خالف المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالف المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام. فذكر الإمام مالك الأثر عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، وذكر عن ابن المسيب أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح، لأن صلاة العيد لم يكن يؤديها السلف داخل المساجد بإطلاق، بل كانوا يخرجون إلى المصلى ولا يصلونها في المساجد البتة. ولهذا قال الإمام مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح. لماذا؟ لأن صلاة الصبح كانت تؤدى في المساجد، فكانوا يحافظون عليها في بيوت الله في المساجد التي يؤذن لهذه الصلاة فيها، ثم بعد أن يؤدوا هذه الصلاة يخرجون إلى المصلى. منهم من كان يخرج بعد صلاة الفجر، ومنهم من كان يتحين طلوع الشمس فيركع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يركع ويصلي صلاة الشروق كما يسميها كثير من الناس، وهي النافلة التي تحل بعد شروق الشمس، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى المصلى. لكن قد ورد في هذا الباب ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مخرج في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال، يعني صلى ركعتي العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وكان معه بلال. وهذا الأحاديث فيه دليل صريح على أنه لا تشرع النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، وهذا المعروف عند عامة أهل العلم. لكن إذا كان الناس يؤدون هذه الصلاة داخل المساجد، هل يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ لعل الباب الذي يأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا هو الذي يبين هذا الحكم، نرجئ الكلام عليه بعد الباب الذي بعده، وهو الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. أقول الثابت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها، يعني بعد أن يكمل العيد ينصرف ولا يصلي بعدها، وكذلك إذا جاء المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي شيئا. قال ابن العربي رحمه الله وهو من أئمة المالكية، قال: التنفل في المصلى لو فعل لنقل. هذا كلام جيد، يعني كلام يدل على أن صاحبه يفهم السنة ويتحرى السنة. قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة. من أجاز التنفل رأى بأنه وقت مطلق للصلاة، يعني تجوز فيه صلاة النافلة، لأن صلاة العيد لا تشرع إلا بعد أن ترتفع الشمس ويخرج النهي عن التنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا نهى عن التنفل حين تطلع الشمس، يعني حين طلوعها وقت شديد في النهي، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز صلاة الفريضة في هذا الوقت، قالوا لأن العلة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه منعا للتشبه بعباد الشمس، وفي ذلك الوقت تكون الشمس بين قرني شيطان، يعني الشيطان يذهب إلى جهة الشمس ويستديرها، وتكون الشمس كأنها بين قرنيه، يعني ما يديرهاش بين قرنيه، لكن البعيد يرى بأن الشمس جاءت بين قرني شيطان، فيتمثل الشيطان في صورة الرب لهؤلاء الذين يعبدون الشمس، فإذا سجدوا للشمس فكأنهم سجدوا للشيطان في ذلك الوقت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، ونهيه شديد جدا. قالوا: وما دامت العلة هي عدم التشبه بالكفار فتمنع النافلة في هذا الوقت مطلقا، ومنعوا مع ذلك أيضا صلاة الفريضة، قالوا لأن المصلي في ذلك الوقت يكون مشابها للكفار. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يصلوا قياما وإمامهم قاعد، وذكرنا هذه المسألة فيما سبق لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كدتم أن تفعلوا فعل فارس مع أقوامهم، أو فعل الفرس مع ملوكهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين هم ليسوا مرضى أن يصلوا قياما إذا كان إمامهم مريضا وصلى جالسا، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، فسقط بعلة التشبه. سقط القيام إذا كان الإمام مريضا وصلى قاعدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المأمومون قعودا، لماذا؟ كي لا يتشبهوا بالأعاجم مع ملوكهم، فسقط ركن القيام. والعلة ماذا؟ العلة هو أن لا يتشبهوا بالأعاجم مع ملوكهم. قالوا وكذلك في حال طلوع الشمس لا تشرع أي صلاة حتى الفريضة، قالوا لأن المصلي في ذلك الوقت يشابه عباد الشمس في هذا الموضع. ولهذا لا تستغربوا في من يحرم حتى تحية المسجد في هذا الوقت، وهو وقت طلوع الشمس أو عند إرادة الشمس للوجوب أو الخفاء، يعني عند الغروب وعند الشروق، لأنه في ذينك الوقتين يسجد عباد الشمس للشمس. ولهذا كثير من أهل العلم يمنعون الصلاة مطلقا، وهذه مسألة تكلمنا عنها فيما سبق، وتكلمنا عن القواعد الأصولية التي تجاذبت هذا الحكم بين ما يقرر جواز أو مشروعية هذه الصلاة وبين من يقول بأنه لا يجوز أداء هذه الصلاة في هذا الوقت. قلت قال ابن العربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه، هذا موضع الشاهد، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. هذه كلمة ما شاء الله مليحة بزاف، كلمة جيدة، ومن اقتدى فقد اهتدى، لأن الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، يا إخواني، من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله عنده الحجة عند الله. إذا وقف بين يدي الله وسأله لما فعلت هذا، يقول لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولما قلت هذا، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لكن لو فعل خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن السؤال يكون عسيرا عليه، فيسأل ويقال له لما فعلت هذا ولم يفعله نبيك، لا يجد جوابا، وإنما يجد الجواب الذي كان يتعلل به في الدنيا، وهو أن ذلك الزمان كان زمانا يعني بعيدا عنا، واليوم تغيرت الأحوال وصارت الأمور إلى غير ما كان يعيشون عليه في الزمن الأول، وسفسطة وفلسفة وفذلكة لا ناقة فيها ولا جمل يتصل بالاتباع والهدي النبوي. فالمقصود أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي قول ابن العربي ومن اقتدى فقد اهتدى، فاقتدوا تهتدوا. نعم. للصلاة. الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. هذا الباب قد يعني يظهر للبعض بأنه مناقض للباب الأول، لأن الباب الأول ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وهذا الباب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. والناظر في هذا الباب قد يظن بأنهما بابان متناقضان، والواقع ليس كذلك. لهذا قال الزرقاني في شرحه في الموطأ، قال كذا ترجم عقب الأولى، وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء، لأن الباب الأول أو الباب الثاني لا علاقة له بالباب الأول، والرخصة في الباب الثاني ليست من الباب الأول. كيف ذلك؟ قال إذ لا خلاف في جواز التنفل قبل الغدو إلى المصلى لمن تأخر بحل النافلة فيتنفل ثم يغدو إليها، يعني الباب الثاني وهو الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما، هذا لمن لم يذهب إلى المصلى، لأن الكلام في الباب الأول هو عدم مشروعية الصلاة في المصلى الذي يصلى فيه العيد. يعني إذا ذهب المسلم إلى المصلى فلا يشرع له أن يصلي قبل العيد ولا بعدها. أما من كان في المسجد ولم يذهب إلى المصلى فيشرع له أن يتنفل، لأن كثيرا من الناس ربما صلى الفجر وبقي ذاكرا مسبحا في المسجد، وهي من السنن المهجورة، وهي من السنن المهجورة ولا يفعلها إلا القليل وهم موفقون. أسأل الله أن يوفقني كما وفقهم وأن يوفقنا جميعا. أقول قد يحدث لبعض الناس أن يصلي الفجر ثم يبقى في مجلسه يسبح ويذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي بعد ذلك، فإذا فعل هذا فلا حرج، فإن هذا خارج عن ما ذكرناه فيما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى المصلى لم يصلي إلا ركعتي العيد. فنقول إذن من ذهب إلى المصلى مصلى العيد لا يشرع له أن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، ومن كان في المسجد صلى الفجر وبقي فيه ذاكرا يجوز له بعد أن تشرق الشمس. وقت اشتحل، هل بعد الشروق مباشرة؟ قد يقول قائل متى؟ احنا ذكرنا هذا، قلنا بعد ربع ساعة من موضع الشروق، يعني إذا كان الشروق مثلا الساعة 8 لا تجوز النافلة إلا بعد ربع ساعة من 8، يعني 8:15 يقدر الإنسان يبدأ يصلي النافلة وتكون الشمس بعد ذلك ارتفعت قيد رمح. طيب من كان في المسجد وصلى فيه جاز له أن يتنفل بعد الشروق، ثم إن ظهر بعد ذلك له أن يذهب إلى المصلى فليذهب، لكن إن وصل إلى المصلى لا يصلي شيئا، لأن المصلى لا تشرع فيها تحية المسجد وبالتالي يجلس مباشرة. السؤال المطروح، نحن الآن في هذا الوقت نصلي الصلاة في المسجد، هل تشرع النافلة أو لا تشرع النافلة؟ نقول أما تحية المسجد فتشرع، وأما النافلة فلا أستطيع أن أفتي، لأنه لا علم لي الآن في بهذه المسألة، فالله أعلم، ولا علم لي بهذه المسألة، لأنني بحث فلم أجد من ذكر هذه المسألة إلى أن يظهر لنا علم فيها إن شاء الله تعالى فنقول به إن شاء الله. أما تحية المسجد فتشرع لأجل أننا نصلي في المسجد، أما سائر النوافل فالله أعلم، لم أرى من أهل العلم من تكلم في هذا، فلا يحسن بي أن أتكلم فيه. نعم. غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى، أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذا الباب الأخير في صلاة العيدين في الموطأ، ورأينا أن أكمله ورأيت أن أكمله حتى ندخل في صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. وذكر فيه الإمام مالك فتوايين من فتواه، وهو قوله مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. وقوله مضت السنة أي أن هذا هو الفعل الذي عرف عن جميع الصحابة، وهو فعل أهل المدينة، ومن كان في مراتبهم أن السنة أن يأتي الإمام المسجد في وقت الصلاة، يعني حين تحضر الصلاة، بحيث لا يجلس ولا يتنفل ولا أي شيء، بل يحضر في وقت الصلاة ويدخل مباشرة في صلاة العيد. وهذا هو الذي قال عنه الإمام مالك هو السنة، أي مضت السنة في أن هذا هو الفعل الذي رآه عن جميع من أدركهم ومن ذكر لهم من شأنه. ثم ذكر أو سئل الإمام مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذا هو المشروع، وإنما شرعت الخطبة كي يستمعها الناس، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إنا سنخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف. وسماع خطبة العيد ليست بواجبة كصلاة كسماع خطبة الجمعة، فمن حضر العيد وصلى العيد مع الإمام جاز له أن ينصرف، لكن الأفضل أن يجلس ويستمع إلى الخطبة ويحضر دعوة المسلمين. وهكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا غيرهم مع الصحابة، فإنهم كانوا يحضرون الخطبة كي يعظهم الإمام ويبين لهم الأحكام ويتعلمون من هذه الخطبة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.